إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الابتلاء. الصبر رزق عظيم. الابتلاء تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء، هكذا عنونت هذا الكتاب. والابتلاء له آداب، وأعظم آداب الابتلاء الصبر. والصبر رزق عظيم ينعم الله به على عبده، فالله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. قال حافظ إبراهيم شاعر النيل: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فقل الحمد لله على هذا الرزق المبارك. قال شقيق البلخي: نحن قوم إذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فليس كل إنسان يرزقه، ومن عظيم رحمة الله بعباده أنه جعل مع كل عسر يسرين. فعن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة يجعل الله بعدها فرجا، إنه لن يغلب عسر يسرين. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ثعلب: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو، وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره، وهما اثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر. فمن ذاق البلاء عرفه، فليست النائحة المأجورة كالثكل المكلومة، وليس من رأى كمن سمع. فائدة لغوية: إذا تتابعت نكرة واحدة في جملتين مختلفتين فالنكرتان مختلفتان. أقول مثلا: لقيت رجلا وأكرمت رجلا، فالرجل في الجملتين مختلف. أما قولي لقيت رجلا فأكرمت الرجل، فالرجل في الجملتين واحد، وكذلك في الآيتين الكريمتين. العسر واحد واليسر اثنان. وقال الحسن أيضا: لن يغلب عسر واحد يسرين اثنين. صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. فالصبر مر كاسمه، ولا يستطيع أحدنا أن يصبر بمفرده إلا إذا صبره الله. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. وهذا نبي الله إسماعيل عليه السلام يقول لأبيه عليه السلام وقت شدته وقد قدم المشيئة: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومعنى قوله هذا: إن صبري ليس مني، وإنما بمعاونة ربي، فكل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله في كونه. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقبلهما قال إسماعيل لأبيه عليه السلام: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما رأيت في منامك، وإنما نسب الأمر لله. وصبر عليه السلام على الأمرين معا بفضل الله عليه، لذا قال الله فيه: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكذلك كان قول نبي الله موسى عليه السلام للخضر: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فادع الله أن يربط على قلبك وقت الشدة، قال الله في شأن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقال في أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الصبر من أعظم الأمور. قال الله آمرا سيد البشر: ولربك فاصبر. ولا يتأدب بالصبر إلا صاحب العزيمة. لذا قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فانظر إلى قول الله لمن حتى لا تنتقم لنفسك من غريمك. فالآية مؤكدة باللام لحث المؤمن على عدم الانتقام، فلتصبر ولا تنتقم. فالصبر هنا صبر لا غريم لك فيه، مثل الصبر على المريض أو على مصيبة أنت سبب فيها. فقال الله من فقط. والصبر ديدن المؤمن، فإن الله ما من على جماعة من بني إسرائيل إلا بسبب صبرهم، فجعلهم أئمة في عصرهم. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإما أن تكون إماما تدعو إلى الجنة، وإما أن تكون إماما تدعو إلى النار. قال الله تعالى في آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. واعلم أن الله يعطي البلاء على قدر تحمل الإنسان له. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. يقول أحد المبتلين: إن الله ابتلاني بمرض أو بأزمة فوق قدرتي. أقول له ناصحا نفسي وإياه: لا تقل مثل هذا الكلام، فكلامك هذا مخالف لآية صريحة في القرآن، فلا تخرج من دائرة الإيمان. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكن ما فوق طاقة الإنسان هو عذاب يوم القيامة، نعوذ بالله من عذاب النار. قال الله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وكذا قوله تعالى: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. مراتب الابتلاء. اعلم أخي أن للابتلاء ثلاث مراتب. أولا مرتبة التمحيص. قال الله في كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لتعلم علم اليقين أن الابتلاء اختبار وتمحيص، والابتلاء درجة عظيمة من درجات النبوة، وهو دليل رضا الله على عبده المؤمن، وليس دليل غضب كما يظن بعض الناس. يقول أحدهم: إن الله ابتلى فلانا بكذا وكذا بسبب سوء عمله. لا، ليس الأمر كذلك، فالله يبتليك ليعلم مدى صبرك وشدة إيمانك وصدقك. وقال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقد يفتح الله للعبد باب العمل ويغلق في وجهه باب القبول، لأنه لا إخلاص في عمله، وربما يأتي العبد بذنوب كثيرة ثم يتوب منها فكان سببا للوصول. إذا لا بد من ابتلاء، فوطن نفسك أخي الكريم على ذلك من الآن حتى لا تفاجأ به، واصبر إن العاقبة للمتقين. فها هم الأنبياء يبتلون وهم صفوة البشر على الإطلاق، فلماذا يفزع أحدنا إذا أصابه ابتلاء أو أصابته فتنة وربما يخسر الدنيا والآخرة؟ قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. واعلم أن كل شيء خلقه الله بقدر وحكمة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما يحدث من حادث إلا بأمر الله تعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكل شيء في هذا الكون وجد بحكمة ولحكمة، وربما لا نعرف تلك الحكمة من هذا الأمر أو ذاك إلا بعد وقوعه بأعوام وأعوام. فالكون كله وما فيه لم يخلق عبثا، وخاصة مقادر الله على العباد من صحة ومرض وفقر وغنى إلى آخره. الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدرا، فاصبر إذا الدهر نبى نبوة، فجنة الحازم أن يصبرا.